العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، هذا درسنا في شرح المنظومية أو شرح المنظومة الطيب كله، وقد كنا في النوع العالي والنازل، وأخذنا أحكام ومباحث النوع العالي من الحديث، ومعلوم أن العالي ما قلت رجاله، وقد كان العلماء يتنافسون في الوقوف على الأسانيد العالية. حتى قيل لابن معين وهو في سياقة الموت: ماذا تتمنى؟ قال: أتمنى إسنادا عاليا وبيتا خاليا. قال: أما النازل من الحديث فقال الناظم: وضده ذاك الذي قد نزل، يعني صدر البيت وما قل وكل ما قلت رجاله على، كل ما قلت رجاله على، وضده ذاك الذي قد نزل. أشار الناظم، يقول الشيخ حفظه الله تعالى: أشار الناظم في الشطر الأول من هذا البيت إلى الإسناد العالي، وقد تكلمت عن أقسامه وما يتصل بذلك في هذا الجزء من البيت، عجز البيت يعني، أشار إلى الإسناد النازل. وقوله وضده أي ضد العالي الذي ما قلت رجالك. لو قال الذي قلت رجاله كان أحسن وأحسن. وقوله ذاك الذي قد نزل أظن زيادة من الطابع. وقوله ذاك الذي قد نزل أي هو المعروف عندهم للنازل. النازل هو ما كثر رجال إسناده. يعني حديث أنت تروي بخمسة من الرواة ومن الرجال، وأنا أروي بسبعة، إذا أنا أنزل منك وأنت أعلى مني. حديث تروي أنت بسبعة، أنا أروي بعشرة، نفس الحديث نفس المد عن نفس الصحابي، أنا رويت بعشرة، إذا أنا روايتي نازلة وروايتك عالية. قال: وقوله ذاك الذي قد نزل أي هو المعروف عندهم بالنازل. فتحت هذا الجزء من البيت مسائل. المسألة الأولى: تعريف الإسناد النازل. بالتعريف يتصور الإنسان حكم المسألة والصورة التي يريد أن يدرسها ويتكلم عليها. أفاد ما قاله الماضي بأنه الإسناد الذي كثرت الجد، وقد سبق في الإسناد العالي أن هذا غير جامع فارجع إليه. ليه؟ لأن أيضا كثرة الجهل ما حد الكثرة، إنما هذه الكثرة إيه؟ نسبية بالنسبة إلى إسناد آخر، بالنسبة إلى إسناد آخر. ولا ما الذي يدرينا أن الرجال هذا الإسناد كثرة الرجال؟ لما يكون هناك ضابط آخر وقانون آخر وإسناد ومخرج آخر الحديث. فقوله بأنه الإسناد الذي كثرت رجاله، قلنا هذا ليس بتعريف جامع مانع، ليس بتعريف جامع مانع. المسألة الثانية: الإسناد النازل مرغوب عنه. في فرق بين مرغوب فيه ومرغوب عنه. لا، مرغوب عنه، إنهم كانوا يرغبون في الإسناد العالي. يقول عند جمهور أهل العلم: قال علي بن المدينة. لكن لو فرضنا يا اخوان اسناد عالي هو ضعيف واسناد نازل هو صحيح، ايهما احسن؟ النازل. النازل، بارك الله فيك. طيب، يقول وهنا قال علي بن المديني رحمه الله: النزول شؤم ليس بيوم، لكن ليس على الاطلاق. يقول وقال ابن معين رحمه الله: النزول في الإسناد قرحة في الوجه، على أي عيب وخدشم في الوجه. وذهب بعض أهل النظر إلى تفضيل النازل على العالي. أهل النظر يعني أهل الرأي والقياس، وعللوا ذلك بأن الإسناد كلما زاد عدد رجاله زاد الاجتهاد فيه بالنظر في رجاله، وزادت بذلك المشقة، فيزداد الثواب فيه، وهذا أيضا ليس مقبولا من هؤلاء. قال ابن الصلاح: وهذا مذهب ضعيف الحجة. وقال الحافظ في المذهب: فذلك ترجيح بأمر إيه؟ أجنبي. ليه؟ اللي باب الثواب يتعلق بباب العبادات والصوفيات وما إلى ذلك، باب الأحكام لا يتعلق بباب المصطلح وعلوم الحديث. قال: بأمر أجنبي عما يتعلق بالتصحيح والطبائف. نعم، قد تكون في النزول مزية ليست في العلو، كأن يكون رجاله أوثق من رجال العالي أو أحفظ أو أفقه، أو الاتصال فيه أظهر، فلا تردد في أن النزول حينئذ أولى وأجل، ولا يفرح بالعلو مع ضعفه ويعرض عن النازل وهو بهذا القدر إلا جاهل والله أعلم. المسألة الثالثة: أقسام النزول هي عكس أقسام العلو السابقة. معنى في العلو أقسام، معنى هو سبقت معنى علو بالمصافحة، علو بالمساواة، علو بدل، علو كذا، علو كذا، أنواع. فكل ما حكمنا بعلوه حكمنا على مقابله بالنزول والطوال. خاتمة: لقد أطلت الكلام في كثير من مسائل علو النزول ليفهم طالب العلم اصطلاحات العلماء إذ ذكرت في مواضع من الكتب، وإلا في البحث والسعي من أجل هذا منها في هذا الزمن لا يكاد يذكر ذلك، وإن ذكر عند البعض فليس له قيمة علمية تتعلق بالتصحيح والتضعيف، بل بعض صور العلو قد فقد منذ عدة قرون كالمساواة والمصافحة والله. تنبيه: الحكم على الإسناد بأنه عالي أو نازل إنما هو أمر نسبي إضافي، فيقال هذا إسناد عالي أي بالنسبة إلى إسناد آخر ليس كذلك، وكذا هذا الكلام الذي قلناه في البداية، وكذا يقال في الإسناد النازل لأنه ليس عندنا حد للقلة أو الكثرة التي يصير بها الإسناد عاليا أو ضده والله أعلم. تنبيه آخر: مسائل العلو والنزول تختلف من زمان إلى آخر، فربما حديث يكون عليها في زمن ما بعدد ما من الرجال، وفي زمن آخر يكون نازلا، كأن يروي الحافظ ابن حجر حديثا بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام 10، فهذا إسناد عالي، وذلك لتأخر زمان ابن حجر. ولو روى البخاري هذا الحديث من طريق 7 أو 8 لكان نازلا، وذلك لتقدم زمانه أي زمان ابن البخاري رحمه الله والله أعلم. معرفة الموقف. قال الناظم رحمه الله: وما أضفته إلى الأصحاب منه قول وفعل فهو موقوف زكن. زكن أي علم، زكن أي علم. عرف الناظم في هذا البيت الموقوف. وقوله الأصحاب جمع الصحابة، والمقصود الأصحاب، والمقصود أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، والمراد بهم جنس الأصحاب. والصحابي ما لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ذلك وقته. قال قول الناظم في هذا البيت الموقوف وذكر الأصحاب، والأصحاب جمع صح فكتاب، وأصحاب يعني إيش؟ طيب أصحاب جمع صح، معنى يا إخوان؟ طيب والمراد بجنس الأصحاب، وإلا فلا يشترط في تسمية الحديث أو الأثر موقوفا أن يرويه عن جميع الصحابة أو عن جماعة منهم، بل يكفي في ذلك أن يروى عن واحد منهم فقط كما لا يخفى. لو واحد من إخواننا شغل هذا المراح بهدوء وخفة أحسن. وقوله زكن أي علم، وهي تكملة البيت فقط. والواو في قوله قول وفعل للتقسيم، وهي فيه أجود من أو، قول أو فعل، معنى كلمة قول وفعل أحسن، قوله قول وفعل للتقسيم أحسن، وللتغير والتنويع أحسن، وهي فيه أجود من أول. وتحت هذا البيت مسألة، المسألة الأولى في الاعتراض على الماضي في ذكره الموقوف في هذا الموضع، الاعتراض على الماضي في ذكره الموقوف في هذا الموضوع. ليش؟ لأنه قد أصلا سبق الكلام على المرفوع، كان يضم معه الموقوف مثلا وذكر المقطوع كان يضم معه الموقوف مثلا. قال المسألة الأولى في الاعتراض على النار في ذكر الموقوف في هذا الموضع اعترض على النار أنه كان ينبغي له ذكر الموقوف عند ذكر الحديث المرفوع والمقطوع، فإن ضم الشيء لما كان من جنسه أو كما هو صنيع غير واحد من أهل العلم والله أعلم. المسألة الثانية تعريف الحد الموقوف أو تعريف الحديث الموقوف. عرف الناظم الحديث الموقوف بأنه ما أضيف إلى الصحابة رضي الله عنهم من قولهم أو فعلهم، والمراد بقولهم ما لم يكن له حكم الرفع معناه ولم يذكر الناظم تقريره، يعني ذكر القول الفعل ولم يذكر التقرير، لأن التقرير تحته مباحث كثيرة وليس يقبل مطلقا معناه. إذن أن بارك الله فيك، قال من قولهم أو فعلهم، من قولهم هم، من قولهم هم، ومن فعلهم هم، كان عمر يفعل كذا، كان أبو بكر يفعل كذا، كان أبو بكر يقول كذا، كان ابن عباس يقول مثلا ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر عمر، هذا من كلام ابن عباس معنا. هذا الكلام هل يقال له لا حكم رفع؟ الجواب لا، لأن هذا باجتهاد ابن عباس. لكن ماذا يقول لا حكم رفع؟ هذا ما سنعرفه تحت هذا النوع. قال ما لم يكن لا حكم رفع، لأن ما لا حكم رفع كأن النبي عليه الصلاة والسلام قاله فلا يكون موقوفا، ولم يذكر الناظم تقريره، ولعل ذاك لأننا لا نستطيع أن ننسب إلى الصحابي تقريرا لغيره بحجة أن الشيء الفلاني قد فعل بحضرته وسكت عنه، وذلك لأن سكوته على قول أو فعله بحضرته له عدة احتمالات، له عدة احتمالات قد تقدم الكلام عليها في الحديث المرفوع، واذكرها هنا أيضا وخلاصتها واحد. يحتمل أن يكون ذاهلا عن هذا الفعل، قد يكون إيه يعني في حال الدهون وشرود ذهن مثلا، وإن كان ذلك بحضرته هذا واحد، فليكون التقرير إيه بارك الله فيكم من الأحاديث من الآثار التي بارك الله فيكم يعني يحتج بها. قال يحتمل عدم القدرة على الإنكار على فعل منكر، وإن بين الصحابي أنا يعني الحجاج بن يوسف الثقفي كان يفعل أشياء بحضرة الصحابي الجليل أنس رضي الله عنه، وأنس لا يستطيع أن ينكر عليه. قال يحتمل عدم القدرة على الإنكار على فعل منكر، وإن بين الصحابي الصاب في وقت آخر كما حدث مع أنس رضي الله عنه مع الحجاج في تأخير صلاة الجمعة وقتها، يعني كانوا بيأخروا صلاة الجمعة من الساعة العاشرة، الساعة العاشرة يعني الساعة أربعة بعد العصر، لأن الساعة الأولى متى تبدأ؟ الشروق، من بداية الشروق الساعة الأولى، يعني الساعة 12 تساوي الساعة 6 ظهرا، الساعة العربية الأولى يسموها الساعة إيه؟ الساعة إيه؟ ايوه بس يسموها زوالية في الزهورية، عندنا الغروب على الساعة 6 مثلا، يعني في غالب الأفراد أو قليل أو أنقص منه أو يزيد عنه قليلا، لكن هذا توقيت زوالي، توقيت إيه؟ زوالي. كانت ساعتنا في البلد دائما عاد فرق، بس هنا ما نعرفش نعمل كده، هناك تقوم كده يقول لك غروبي زوال، توقيت غروبي توقيت زوال، واضح؟ عندكم الحديث في الحديث ان حديث ابي هريره الصحيح ان اتى في الساعه الاولى كانما قرب بدنا، جاء في الساعه الثانيه كانما قرب بقره، وبعدين في الساعه الخامسه بيضة، وفي الساعة السادسة خلاص الخطيب صعد المنبر معنا. الصحيح المقصود بها التوقيت الزوالي، التوقيت الزوالي. طيب يقول يحتمل عدم القدرة على الإنكار على أفعال المنكر، وإن بين الصحابي الصواب في وقت آخر كما حدث من أنس رضي الله عنه مع الحجاج بتأخير صلاة الجمعة عن وقتها. الثالث أن يكون غير عادل بحكم ما فعل في حضرته فلا يكون سكوته إقرارا. الرابع أن يترك الإنكار على صاحب الفعل الذي فعل أمامه خشية أن يؤول إلى مفسدة أكبر، كما قال ابن مسعود في صلاة عثمان بمنى. أربعا قد تابع عليها الخلاف شر كله، أن يرى عدم، وكان عثمان رضي الله عنه متأولا في هذا، أن يرى عدم تعين الإنكار عليه، إما لأنها مسألة اجتهادية يسوغ فيها الخلاف ولكل من القولين حظ من النظر والأدلة، وإما أنه يرى أن غيره قد قام بذلك فيسكت لا عن رضا بالفعل. ومع وجود هذه الاحتمالات أو بعضها فلا يليق بنا إطلاق نسبة قول أو فعل إلى الصحابة لكونه جرى بحضرته إلا إذا علمنا انتهاء هذه الاحتمالات بحق الصحابة، انتفاء هذه الاحتمالات بحق الصحابة. وظهرت لنا قرينة تدل أن سكوته أو نحوه إقرار منه للغير، فلا بأس بنسبة ذلك إليه والله أعلم. يقول وقد عرف بعضهم الحديث موقوف وأدخل فيه التقرير، وهذا محمول على ما صح أنه قد أقره، وذلك بالشرط المتقدم. في بعض التعاريف إضافة كلمة التقرير محمول على أنه صح اطلع على هذا وانتفى الموانع والأعذار السابقة. قال وهذا محمول على ما صح أنه قد أقره، وذلك بالشرط المتقدم. وعلى ذلك لا بأس أن يقال وما أضيف إلى الصحابي قولا أو فعلا أو تقريرا. المسألة الثالثة الأدق في تعريف الموضوع ما أضيف إلى الصحابي من قولي أو فعلي ونقل. المسألة الثالثة اختلف في تعريف الصحابي على أقوال وأشهرها القول الأول أنه من طالت مجالسته أو صحبة النبي عليه الصلاة والسلام بخلاف من وفد عليه وانصرف، حكاه أبو المظفر السمعاني على الأصوليين عن الأصوليين. إذن أبو المظفر السمعاني اشترط طول الصحبة، وهذا ليس بتعريف دقيق، معناه تعريف منتقد. القول الثاني هو من رأى النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك، وأيضا هذا تعريف منتقد لأن الأعمى الكفيف لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام. ويرد عليه أن بعض الصحابة لم يتمكن من الرؤية لعذر كالأعمى ابن مكدوم ونحوه، وأصحابهم بلا خلاف ولا رؤية له. ولذلك الأصح أن يقال هو من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على الإسلام. وأضاف الحافظ ابن حجر ولو تخلل ذلك ردة اعتبارا ببعض الصحابة الذين قد ارتد بعضهم ثم رجع إلى الإسلام وحسنت توبته وإسلامه. قال ويرد عليه أن بعض الصحابة لم يتمكن من الرؤية لعذر كالأعمى ابن مكذوب ونحوه رضي الله عنه، وهو صحابي بلا خلاف ولا رؤية له. وذلك الأصح أن يقال هو من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على الإسلام، وهو ما رجحه الحافظ بن زهدي وانتقد غيره من التعاريف، لأن قوله لقي يدخل فيه الأعمى والبصير، وهل يدخل في ذلك من رآه صلى الله عليه وسلم في المنام؟ الجواب لا. ولعله يرد أيضا على من قال التعريف من رآه فإنه عام، إذ لو قلنا بصحبة من كان كذلك لاستمرت معنى الصحبة إلى قيام ساعة، لأن من الناس المعاصرين يرونه ولم يقل بذلك أحد والله أعلم. وكذلك أو كذا لا يدخل من رآه صلى الله عليه وسلم ميت قبل أن يدفن، ولا يعد صحابيا على الصحيح، هذا يعد أي من التابعين والله أعلم. وقوله ها بعض الناس جاء مثلا يعني مهاجرا إلى النبي عليه الصلاة والسلام مع وفاة صلى الله عليه وسلم فلم يره أحد، ولا يعد صحابيا على الصحيح والله أعلم. وقوله مؤمنا أخرج من رآه وهو كافر، وكذا أخرج الصغير غير المميز الذي له شرف الرؤيا فقط، لكن روايته مرسلة وليست مسندة كرواية الصحابي، وذلك أن قوله مؤمنا به يدل على قصد الإيمان ولا يتصور ذلك من غير مميز، وإن حكم له بأنه من جملة المؤمنين باعتبار دين الأبوين والفطرة التي فطره الله عليها. وقول به يخرج من لقيه مؤمنا حسب زعمه بغير من الأنبياء لا به. يعني من آمن بعيسى ولم يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، من آمن بموسى ولم يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام. وقوله مات على الإسلام أخرج من رآه مؤمنا ثم ارتد ومات على الكفر والعياذ بالله، ويدخل في من دخل الإسلام وردة إلا أن الله ختم له بالإسلام. المسألة الرابعة فوائد كتابة الموقوف. إيه الفوائد والنفع والمصلحة من كتابة الموقوفات؟ كتابة الموقوف عدة فوائد، منها واحد قد يعرف به علة الحديث المرفوع. أنا الحديث يروى لنا مرفوعا وموقوفا، ونقول المرفوع معلول والحديث الصوم فيه الوقت. معنى كحديث مثلا بارك الله فيك لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. الصحيح ان هذا موقوف على حفصة، صحيح انه موقوف على ايه؟ على حفصة وليس مرفوع بارك الله. وللاجتهاد في مسرح، للاجتهاد في مسرح، لانه من باب الاحكام والفقهيات لا من باب الغيبيات. قد يعرف به علة الحديث الموقوف، يعني عندما يروى الحديث مرفوعا ويروى الحديث موقوفا فنقول هذا الصواب في هذا الحديث انه موقوف، او الصواب فيه الوقف وليس الرفع. الثاني قد يكون له حكم رفع، وقد مر الكلام على قول الصحابي متى يكون له حكم رفع، متى يكون له؟ يكون اذا كان الصحابي يخبر عن اشياء غيبيه، يخبر عن اشياء تتعلق بالجنه والنار، يخبر عن اشياء ليس للاجتهاد فيها مسرح، وليس هذا الصحابي ممن يروي عن بني اسرائيل، وليس هذا الصحابي ممن يروي عن ايه؟ عن بني اسرائيل. بارك الله فيك. فاذا كان يروي عن بني اسرائيل فحديثه لا ياخذ حكم الرفع، لان احتمال اخذه من صحف اهل الكتاب كما كان عبد الله بن عمرو بن العاص وبعض الصحابه. متى يكون الحديث الموقوف لا حكم رفع؟ بشروط، منها ان يكون هذا الحديث في امور ليس للاجتهاد فيها مجال، ليس للراي فيها مجال، معناه انما هي امور غيبيه او بالفتن والملاحم في اخر الزمان، او في امور تتعلق بالجنه والنار، او في عقوبات او في حدود وما الى ذلك، لان هذا لا يؤخذ الا من الشارع الحكيم. وان يكون الصحابي غير معروف بالروايه عن بني اسرائيل. قال الثالث الاستشهاد مع المرفوع المضعف. يعني ايه؟ معك حديث مرفوع لكنه ضعيف الاسناد، وجاء حديث موقوف في نفس المعنى، في نفس المعنى، يتقوى هذا بذاك، يتقوى هذا بذاك. قال الاستشهاد به مع المرفوع المضاعف. فذكر الشافعي في الرسالة الاستشهاد به مع المرسل بشرط أن يكون موقوف والمرفوع من مخرج واحد. الرابع أن قول الشوف الفوائد والثمرات من كتابة الموقوف هي هذا، أن قول الصحابي أو فعله من جملة فهم السلف، ونحن نفهم الكتاب والسنة بفهمهم، ومعرفة أن هذا القول قال به أحد الصحابة يجعله مما يسوغ القول به إذا اختلفوا، مما يسوغ القول به. يعني لو قلت يعني بهذا القول أنت لا عليك غضاضة وليس عليك غبار. لماذا؟ لك السلف من الصحابة طلبوا هذا القول. قال يجعله مما يسوغ القول به إذا اختلفوا وإذا أجمعوا فلا نخرج من قوله، الصواب عن قوله، عدلوه من عنه. قال كما فصل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأيضا فصله الإمام ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين. وقد ذكر الخطيب نحو ذلك في أقوال التابعين، فأقوال الصحابة كذلك من باب أولى. الثاني أن قول الصحابي إذا لم يخالف من صحابي آخر ولم يعارض قوله آية أو حديثا فهو حجة عند بعضهم، كما ذكر ابن القيم في الإعلام إعلام وقائع. وقد قال صالح بن كيسان: اجتمعت أنا والزهري ونحن نطلب العلم، أي نكتب الحديث، فكنا نكتب السنة، فكتبنا ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ثم قال الزهري: نكتب ما جاء عن أصحابه فإنه السنة. قال: فقلت أنا: لا، ليس بسنة. ليس إيه؟ بسنة لا نكتبه، لا نكتب. قال: فكتب ولم أكتب، فأنجح وضيعته. انظر تخرجه في موت ابن تيمية والأشاعرة. طيب، عندك أخونا محمد السنة، اذكر لنا الفوائد هذه. واحد: أيوة، هذا واحد يعرف به علة إيه؟ الحديث الموضوع المرفوع. تمام. طيب، علة الحديث المرفوع سنقول إيه؟ روية مرفوعة وروية موقوف، والصواب الواقف. إزاي؟ فعلمنا المرفوع ولم نقبل. نعم. قد يكون له حكم رفع، متى يكون له حكم رفع؟ اي نعم، لا يكون الاجتهاد فيه مسرح ولا للرأي فيه مجال. عرفناه. الثالث: الاستشهاد في باب شرط المتابعات والاعتبار. والاعتبار معنى نقوي الحديث المرفوع اذا كان فيه ضعف يسير يلتبس بالموقوف، وهذا مسلك سلكه الامام الشافعي رحمه الله عندما تكلم في باب المرسل. الرابع: الله أكبر، أن قول الصحابي أو فعله من جملة فهم السلف. ها؟ ونحن نفهم الكتاب والسنة بفهمهم ومعرفة أن هذا القول. كلام جميل. الأخير: إذا لم يخالف، يعني أحيانا يقولون قال بهذا ابن عمر ولا يعلم له مخالف، فيعتبرون قوله حجة لأنه ليس هناك ما يخالف. أول شيء: ما خالف آية القرآنية ولا خالف حديثا نبويا. ثم الأمر الثاني: ليس هناك من الصحابة من يعارضه ومن يخالفه ويناقضه. تنبيهات على الحديث الموقوف: الأول، قد يستعمل موقوف في غير قول الصحابة أو فعله، يعني تابعي ومن دونه، فيكون مقيدا. موقوف على الحسن البصري، موقوف على سعيد بن المسيب، موقوف على سعيد بن جبير وما إلى ذلك. لا نقول موقوف على الحسن ونطلق، بل يجب التقييد. هل يستعمل موقوف بغير ماذا؟ بغير قول الصحابي أو فعله، لكن يكون مقيدا، فيقال: وقف فلان على الزهري أو على الشعبي ونحوهما. الزهري من التابعين أو على الشعبي، لا، الزهري من التابعين وكذلك الشعب ونحوهما، أو موقوف على الزهري ونحوهما. الثاني: فقهاء خراسان يسمون الموقوف أثرا والمرفوع خبرا، والأمر في هذا سهل وواسع. وعند المحدثين كل هذا يسمى أثرا، كما سمى الطحاوي كتاب وشرح معاني الآثار، وفي المرفوع غيره، والله أعلم. معنى الثالث: لا يشترط الاتصال أو عدمه في الحديث أو الأثر الموقوف، لا يشترط، كما لا يشترط عدالة الراوي ضبطه نحو ذلك. إنما هذا يحتاج إليه. ليه؟ لأننا ننظر إلى القائل. إلى إيه؟ نحن قسمنا الحديث باعتبار القائل. حديث قدسي قاله الله، صح؟ طب حديث مرفوع قال النبي عليه الصلاة والسلام، حديث موقوف قال الصحابة، حديث مقطوع قال التابعين ومن دون التابعين. تابعين من دون التابعين زي ما احمد بن حنبل مثلا والشافعي ايضا من اتباع التابعين ونحو هذا الكثير. الاوزاعي مثل ما يقول قرط نسميه مقطوع. لأنه بارك الله فيكم ليس من التابعين، ليس من أهل المصحف، بل هو من أتباع التابعين. خلاص يا إخوة، لا يشترط، سؤال أخير عشان نختم الدرس، يشترط أخانا إسماعيل في الموقوف أن يكون صحيحا؟ ليه؟ لأننا ننظر إلى القائم لا إلى الصحة والقبول. أنت عندك الحديث الآن، هنقسم الآن على الصبورة دي مثلا، يعني باعتبار القائم، ما ينقسم أنت باعتبار القائم إلهي، حديث قدسي مرفوع وموقوف. طيب قسم الحديث باعتبار القبول والرد. خلصنا احنا اهو، ده تقسيم. قسم الحديث باعتبار القبول والرد الى مقبول ومرفوع، والمقبول قسمين، صحيح وضعيف. صحيح حسن وضعيف حسن، صحيح وحسن. طب الصحيح قسمين، صحيح لذاته وصحيح لغيره، والحسن حسن لذاته وحسن ايه. طب الضعيف انواع، مضاعف، ضعيف، ضعيف جدا، مضروب، موضوع، منكر، مضطرب، مقلوب، شاذ. خذ من هذا القبيل. طيب قسم الحديث باعتبار طرق وصوله الينا، الى متواتر واحاد. المتواتر كم قسم؟ متواتر لفظي، متواتر معنوي، متواتر شبيه بالمعنوي. الاحاد مشهور، عزيز، غريب. الغريب كم قسم؟ طيب مشهور كم قسم؟ مشهور اصطلاحا، مشهور على الحال السؤال. والعزيز، العزيز كم قسم؟ مش قسم، لازم نغلط سؤال الله منتظر معنوي زي. طيب يلا قسموا الحديث باعتبار العمل به وعدم العمل به. صعب شوية، سهل. ناسخ ومنسوخ، الناسخ تعمل بالمنسوخ ما بتعملش، صح؟ محكم ومشكل وما إلى ذلك. أرى أن أكتفي بهذا الدرس لأني سبحان الله وبحمده أستغفرك وأتوب إليك. ها؟ لا، لأنه مرهم أصلاً. لا صح، أصل الناسخ عايز أقول لك حاجة، الناسخ، الناسخ بارك الله فيك منسوب إلى الشرع، إنما الشاذ للواقع. كيف تنسب للواقع للشرع؟ صراحة هو قال كلامي هذا؟ لا، قال يعني قال كلامي هذا ولا لا؟ يا شيخ، ربنا يستر كده، سبحانك اللهم وبحمدك.